أحلى خبرية سمعته لما أعلن عن رمضان لبست الصالة لبسته يلا يا ليالي الإيمان. أحلى خبرية سمعته لما أعلن عن رمضان لبست الصالة لبسته يلا يا ليالي الإيمان. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ذكرت البابا والماما الله الله وصلي ايام الليل من ياما الله الله ذكرت البابا والماما الله الله وصلي ايام الليل من ياما الله الله والصلاة نتفكر في كلاما لا تقربنا من الرحمن. احلى خبري سمعته لما اعلنوا عن رمضان لبسيت الصالة لبسته يلا يا ليالي الإيمان. ذكرتهم بكرة يصحوني الله الله اتسحر معهم يا عيوني الله الله ذكرتهم بكرة يصحوني الله الله اتسحر معهم يا عيوني الله الله لمسهم بصحة معصوني أو ما نفطر لو شو ما كان. أحلى خبري سمعته لما أعلنوا عن رمضان لبسيت الصالة لبسته يلا يا ليالي الإيمان. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو بنهار بقضي وقتي الله الله ما بقضي إلا منفعتي الله الله لو بنهار بقضي وقتي الله الله ما بقضي إلا منفعتي الله الله ما بتابعش في بلا مصلحتي ياخد وقتي وعقلي كمان. أحلى خبري سمعته لما أعلنوا عن رمضان لبسيت الصالة لبسته يلا يا ليالي الإيمان. الشهر بيجمعنا الله الله على طاعه واجر بيرفعنا الله الله محلى هالشهر بيجمعنا الله الله على طاعه واجر بيرفعنا الله الله وان شاء الله يا حبابي معنا نتجمع في الجنة كمان. واحلى خبري سمعته لما اعلن عن رمضان لبسات الصالة لبسته يلا يا ليالي. أحلى خبري سمعته لما أعلنوا عن رمضان لبسيت